وهذا معنى قوله لا إن أرأى بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا الاستهزاء والاستخفاء، لا تعتذروا هذا الاعتذار البارد الكاذب ليس مقبولا منكم حتى تتوبوا توبة نصوحا. قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان وإعلانكم إياه. ثم قد إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير عاقل وحده. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، بقوله يعفى بالياء وبناء الفعل للمفعول، وتعذب طائفة بالتاء وضم طائفة على أنه نائب الفاعل. وقاء عاقل وحده من السبعة. إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بنون العظمة ونقض طائفة الثانية. وفي نوم ابن المرحل بعاقل قراءة بغيرها مخالفة. إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، هذه قراءة عاقل وحده برواية حق وشعبة عنه معا. وهذا معنى قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم، قال بعض العلماء هذا العفو نزل في مخشي بن حمير لأنه كان من الذين خاضوا في الاستهزاء. قال بعض العلماء كانوا ثلاثة نفر، اثنان استهزأوا وواحد ضحك لهما من كلامهما. ثم إن الثالث الذي هو مخشي ابن الحمير رضي الله عنه تاب إلى الله وحسن إسلامه وعفى الله عنه وأنزل الله فيه إن عفو عن طائفة منكم. العلماء كانوا ثلاثة نفر، اثنان استهزأوا وواحد ضحك لهما من كلامهما. ثم إن الثالث الذي هو مخشي ابن الحمير رضي الله عنه تاب إلى الله وحسن إسلامه وعفى الله عنه وأنزل الله فيه إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وقال غير واحد أن مخشيا رضي الله عنه أكاب من نفاقه وحسن إسلامه وأناب إلى الله ودعا الله أن يموت شهيدا وأن لا يطلع أحد على قبره. وقال من قال هذا قتل باليمامة شهيدا ولم يطلع عليه أحد ولم يعثر عليه رضي الله عنه. هكذا قال بعضهم إن عفو عن طائفة منكم تابت إلى الله وأنابت إليه ورجعت عن النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح. نعذب طائفة أخرى لم يتوبوا بل كانوا مصرين على النفاق والاستهزاء بالله وآياته ورسوله بسبب أنهم كانوا مجرمين مرتكبين الجريمة. والإصرار على الكفر والنفاق من غير إقلاع ولا توبة عنه. المجرمون جمع المجرم، والمجرم مرتكب الجريمة، والجريمة هي الذنب الذي العظيم الذي يستحق صاحبه المكار العظيم. ومجرمون هنا اسم فاعل أجرم بصيغة أفعل بالهمزة التي صار بها رباعية، ويستعمل هذا الفعل استعمالين، أجرم رباعيا بصيغة أفعل وجرم ثلاثيا مجردا. وأكثر وما جاء مستعملا في القرآن إلا بصيغة الرباعي فقط مجرمين إن الذين أجرموا، ولم يأتي بصيغة الثلاثي المجرد في القرآن، ولكنه جاء بذلك في لغة العرب. ومن ذلك قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، لأن المجروم اسم مفعول جرمه الثلاثي المجرد بلا نساء. وهذا معنى قوله إنه عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الجريدة على الأرض.